الصغار ليلي وليل مولاي ليلي طويل جفن المرة ولا بالسهار Just a little more. لي الشمايل وشكلي المشاكل نعصر لي الشمايل وشكلي المشاكل وانا بعت رسائل من دمعي يسار وانا بعت رسائل